والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أموات غير أحياء الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم